الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين. وبعد، فما زلنا مع أحاديث الأحكام المتعلقة بالعبادات، ومع كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وقد رأينا شيئا من شروط الصلاة من استقبال القبلة وغير ذلك، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى ما تبقى من هذه الأحاديث. قال الحافظ: وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والحديث رواه الترمذي وله علة. قال أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه: يروي عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الله جل وعلا اختص هذه الأمة وميزها عن باقي الأمم بأمور، ومما فضل به النبي عليه الصلاة والسلام اختص به أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، أي أن كل جزء من هذه الأرض يجوز للإنسان أن يصلي فيه، وأيضا ما صعد من هذه الأرض يتخذ طهورا وهو التيمم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا الحديث قال فيه عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد، أي يجوز للإنسان أن يصلي في أي مكان من هذه الأرض، وكلها يجوز السجود فيها. وقوله مسجد هنا أي الصلاة، وأطلق جزء من الصلاة وأريد به الكل، يعني أراد أن يبين أن الأرض كلها تتخذ مكانا للصلاة، واستثني من هذه الأرض أماكن، منها المقبرة. قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، والمقبرة هو المكان المعد للدفن، المكان الذي يعد للدفن. والمقبرة معروفة عند الناس، المكان الذي تدفن فيه الموتى، وهو محاط بجدار وما إلى ذلك. المقبرة معروفة عند الناس. هذه المقبرة اختلف أهل العلم في حكم الصلاة في سور المقبرة، هل يجوز للإنسان إذا دخل المقبرة أن يصلي مثلا ركعتين تطوعا، أو أن يصلي فيها صلاة الجنازة؟ هذا خلاف بين العلماء. هناك من حمل هذا النهي على العموم، أي ما دام أن المقبرة قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام لا تتخذ مسجدا، أي لا يصلى فيها، لا تصلي فيها، سواء كانت مليئة بالقبور أو فيها قبر أو قبرين. ومن أهل العلم من قال أن قوله عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام، أي أن لا يصلى إلى القبر فقط، يعني أن لا يتخذ القبر قبلة وتصلي إليه. ولكن الأحاديث النبوية الأخرى بيّنت أنه يجتنب أن يصلى في المقبرة، هو الأصل، وهو الأمر الحزم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي صلوا فيها، لأن المقبرة لا يصلى فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي اتخذوا القبور يسجدون إليها ويسجدون فيها، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقال أهل العلم: العلة من النهي عن الصلاة في المقبرة ماذا؟ من أهل العلم من قال أنها النجاسة، لأن الإنسان إذا مات واختلط دمه وعظمه بالتراب، ومن المالكية من يقولون أن الميت سواء أكان إنسانا أو حيوانا فهو نجس، كما قال صاحب أسهل المسالك: وكل حي طاهر ويلحقه. قال كل حي طاهر، أي أن الميت ليس بطاهر، ويلحقه لعابه مخاطه وعرقه ملغامه، إلى غير ذلك من الأبيات التي جاء فيها يبين فيها الأعيان النجسة والأعيان الطاهرة. فقالوا أن الميت إذا مات فجسده نجس، هذا عند المالكية. واعتبروا أن علة الطهارة هي الحياة، أي كل حي طاهر. ومن ذلك اعتبروا أيضا أن الكلب والخنزير ليس بنجس، طاهر، لأنه حي، إلى غير ذلك مما قال. المهم الذي يهمنا ما هي علة النهي في الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: المقبرة الأرض كلها مسجد إلا المقبرة. هناك من قال أن علة النهي هو التنجيس، ولكن الصحيح أن علة النهي هو سد الذريعة إلى الشرك، لأن الإنسان الذي يأتي إلى المقبرة ويصلي فيها كأنه يدعو الأموات، وكأنه يسجد إلى القبور، وقد نهى في الشرع النهي عن السجود والصلاة إلى القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فعلة النهي هي سد الذريعة إلى الشرك، لذلك لا يجوز بحال أن يصلى في المقبرة إلا في بعض الحالات الاستثنائية، كأن تصلي على إنسان مات ولم يصلى عليه، تأتي إلى المقبرة وتصلي صلاة الجنازة وليست صلاة، أن تصلي صلاة بركوع وسجود. قال: إلا المقبرة والحمام. ما هو الحمام؟ هو المكان الذي يستحم فيه، الذي فيه الماء الحار. والحمام عندنا نحن أهل الغرب، المغرب الإسلامي، غير الحمام الذي هو عند المشرق. عند المشارقة يسمون الحمام هو مكان قضاء الحاجة، أما عندنا نحن الحمام هو المكان الذي يستحم فيه. والحمام لا يجوز الصلاة فيه، أي المكان الذي يستحم فيه هذا لا تجوز الصلاة فيه. لماذا؟ ما هي العلة؟ الأوساخ والأقذار. أهل الطبائع السليمة يتحفظون من ذلك المكان، ربما ليخرج من الإنسان نجاسة أو قذارة أو ما إلى ذلك. وزيد هذاك مكان لا يذكر فيه الله تبارك وتعالى، لأن معظم الناس عوراتهم بادية، العورة يعني ليست المغلظة، المخففة يعني. فالمقبرة والحمام من الأماكن التي لا يجوز للإنسان أن يصلي فيها. مسألة: هل يجوز للإنسان أن يصلي في مسجد فيه قبر؟ لا يجوز بأي حال من الأحوال، حتى وإن رأى بعض أهل العلم جواز ذلك، ولكن إذا دخلت مسجدا ووجدت فيه قبرا، سواء أكان القبر في قبلة المسجد أو في جانبه، سواء أكان ظاهرا أو غير ظاهر، لا تصلي في ذلك المسجد، سدا للذريعة إلى الشرك. وزيد: لماذا يدفن الإنسان في المسجد؟ ماذا؟ ما هي العلة؟ لماذا؟ ما هي الميزة التي ميزته لكي يدفن في المسجد؟ تعظيم، وربما يدعى من دون الله تبارك وتعالى، ويعتقدون فيه الولاية، ويعتقدون فيه النفع والضر، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك المسجد الذي فيه القبور لا يصلى فيه. وقد يقول لقائل: كيف بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبر؟ نعم؟ لا، المسجد ليس فيه قبر، هذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، وحجرة عائشة كانت بمعزل عن المسجد. وبعد ذلك مات أبو بكر ودفن أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك مات عمر واستأذن من عائشة ودفن في حجرتها، ودفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة بقوله عليه الصلاة والسلام: الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله عنه ليس يعني هذه القبر ليست في المسجد بل في حجرة عائشة. وبعد توسعة المسجد النبوي وسع في عدة يعني أزمان، يظن أن القبور دخلت إلى المسجد، لم تدخل، لأن بين القبور والمسجد ثلاثة جدران يعني يعزلون القبور عن المسجد. لذلك قد يجيك واحد مثلا من أهل التصوف الغالي ويقول لك: أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبر، كيف تقول ما صليش مسجد فيه قبر؟ تقول له تلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس أو مقابر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مسجده، خارج من المسجد، وبينه وبين المسجد ثلاثة جدران. نعم إذا يعني دخلت إلى البناء يعني تظن أنها في المسجد، ولكن صحيح أنها ليست في مسجد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لا يجوز بحال أن يصلى في مسجد فيه قبر. والحمام النهي فيه في المكان الذي يستحم فيه. إذا كان خرجت من المكان الذي يستحم فيه وجدت مكان معد للصلاة تصلي فيه، لأن هذا المكان ليس هو المكان المقصود بالنهي، المقصود بالنهي والمكان الذي يستحم فيه. قال عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وضعفه. هذه أيضا من المواطن التي ينهى عن الصلاة فيها. أولا قال نهى عليه الصلاة والسلام أن يصلى في سبعة مواطن: المزبلة، وهو المكان الذي ترمى فيه القمامة والزبالة أو الزبالة على لغتين، هذا المكان لا يصلى فيه لاستقذاره، كيف تصلي في مكان يرمي فيه الناس قاذوراته، لا يصح هذا ولا يجوز بأي حال من الأحوال. قال: في المزبلة والمجزرة، المجزرة هو المكان الذي يعد لذبح الماشية أو لذبح الحيوانات، المجزرة هو المكان الذي يعد لذبح الماشية لنجاسته، لأن المكان تذبح فيه فيسيل فيه الدم المسفوح، والدم المسفوح نجس. قال: وقارعة الطريق، ما يجيش إنسان في قارعة الطريق ويدير جماعة ويصلي، يقول لك الأرض كلها مسجد وطهور ونصلي فيها وعاد، لا، هذا من الغباء بمكان ومن تعطيل مصالح الناس. لا يتخذ أو لا تتخذ الطريق مسجدا، لماذا؟ للأذية الحاصلة فيها، أتأذي في الناس أكثر. وأيضا في الحمام مر معنا وفي معاطن الإبل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. مرابض الغنم هي المكان الذي يربى فيه الغنم، هذه مكان تقدر تصلي فيه، ولكن لا يصلي الإنسان في المكان الذي فيه فضلات هؤلاء الغنم، ولكن يعني يكون مكان حتى ولو كان في هذا المستودع يصلي فيه عادي، يكون بمعزل عن هذه القاذورات ويصلي فيه. أما مبارك الإبل لا يصلى فيه، لماذا؟ جاء العلة فيها أنها من الشيطان، من الشيطان. قال: وفوق ظهر بيت الله، لا يجوز للإنسان أن يصلي فوق ظهر بيت الله. ما هو بيت الله عز وجل؟ لا، ليس المسجد، بيت الله بيت الله الحرام كعبة، ليش الإنسان يطلع فوق يصلي داخل؟ ما كانش يصلي فوق الكعبة، لا المسجد، لا المقصود هو الكعبة، لا يصلى فوق بيتي أو ظهر بيت الله، بيت الله عز وجل هو الكعبة، ليش تصلي فوق الكعبة هذه؟ أما داخل الكعبة يصلى فيه، لقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم فيها وصلى، دخل فتح له الباب وصلى وجعل الباب ظهره وصلى فيه، والآن تفتح يعني الكعبة ويصلى فيها، أما ظهرها لا يصلى فيها. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه الإمام مسلم. لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، هذا النهي صريح جدا، أن الإنسان يدخل المقبرة ويصلي إلى قبر. وقلنا النهي هنا سدا لذريعة الشرك والعياذ بالله. ولا تجلسوا عليها، الجلوس على القبر لا يجوز، أو تخطي القبر، أو أن الإنسان يضع عليه رجله والعياذ بالله، أو يضع عليه شيئا، أو يهينه بأي شيء، أو يغرس عليه شجرة. هذه القبور لم تتخذ لهذا، المقبرة اتخذت لدفن الموتى والاعتبار بها، يعني الإنسان يزورها للاعتبار، أما واحد يغرس فيها شجرة، واحد يدير فيها الورد، واحد يحط فيها كاس، واحد طبسي، واحد مغرفة، واحد والعياذ بالله. هذه كلها من الأمور التي تتخذ وسيلة إلى الشرك والعياذ بالله. قال: لا تجلسوا، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الغالب عليهم الصلاة في النعال، الغالب على الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يصلون في نعالهم، لأن المسجد كان غير مفروش كما هي حال مساجدنا اليوم، وإن فرش فرش بالحصير، والحصير يصلى فيه بالنعل، وهذا الدليل على سنية الصلاة بالنعل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا في نعالكم فإن اليهود لا تصلي في نعالها. بس ما يجيش دوك واحد يجي هذا بالصباطع داخل الزرابي يقول لك أنا ندير بالسنة، يخرج داخل بالصباطع ما عرف من كان يقول لك أنا لا. مثلا نصلي بالنعل عندما لا يكون المسجد مفروشا، إذا كان مفروشا ما تصليش بالنعل، تصلي كما يصلي الناس حفاة. أما إن لم يكن المسجد مفروشا تصلي بالنعل، وربما إذا ذهبت إلى صحرائنا إلى يعني المدن الصحراوية تجدهم يصلون في نعالهم، والمساجدهم غير مفروشة، رمل يعني متخذة من الرمل في بعض المساجد، يعني ينحيوا أفرشها في الصيف للحرارة ويخليوا الرمل ورق ويصليوا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه. إذا كان جاء وراح يصلي في النعل قبل ما يخش المسجد يدير ينظر في نعليه ويراقب النعل لعله حمل قذرا أو حمل نجاسة، شي يدير يمسحه بالتراب، يمسحه في الأرض، والتراب كما قلنا مطهر، يطهره بالتراب، يمسحه ويدخل يصلي فيه. قال: فليمسحه وليصلي فيهما. وإذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه، يعني يمشي في الطريق ووطئ الأذى، ربما وطئ شيئا يستقذره أهل يعني أهل المسجد مما فيه رائحة، أو وطئ نجاسة في يعني في مسيره إلى المسجد، قال: فطهورهما التراب. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام في نعل فيه أذى حتى جاءه جبريل وقال: انزعن عليك فإن فيهما أذى. فنزع النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فنزع الصحابة كلهم نعالهم. فقال: ما حملكم على هذا؟ قالوا: رأيناك نزعت فنزعنا. قال: أما أنا فقد أخبرني جبريل أن فيهما أذى فنزعتهما. فهذا دليل على جواز الصلاة في النعل إذا كان المسجد غير مفروشا، وكيفية التطهر إذا كان في المسجد في يعني في النعل أذى، كيف يطهر؟ يمسح بالتراب. هذا ما سمح به الوقت في هذه العجالة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.